بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسرنا في هذه الليلة، ليلة السبت 25 من شهر رجب لعام 1438، أن يكون معنا فضيلة شيخنا ووالدنا خالد بن أحمد النمازي حفظه الله في درسه الأسبوعي مع أبنائه بالمملكة المغربية بمنطقة مرس الخير تمارا، في شرح كتابي المنظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية والآداب العلمية وآداب المشي إلى الصلاة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الإمام الحافظ حكمي رحمه الله في منظومته الميمية: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم، دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى للمغتنم، والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم، وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكثمان بل صون فلا تلم، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهم، واتبع العلم بالأعمال، وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غذا لك من حمر من نعم، واسلك سواء صراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقم. طيب، بارك الله إياك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال السياق من الناظم رحمه الله في النظم الذي عنون له بقوله في المنظومة: نبذة في وصية طالب العلم. وصلنا عند هذا البيت، قال رحمه الله: وبالمهم المهم تدرك، فقد آراء فاتهم. هذه وصية لطالب العلم بأن يكون في طلبه للعلم تاركا المنهجية الصحيحة والطريقة الصحيحة التي سار عليها أهل العلم قديما وحديثا، وهو أن يبدأ المتعلم بالمهم، يعني بالأهم ثم المهم، فيبدأ بأساسيات العلوم ومختصراتها، فيأخذ في كل علم مختصر العلوم التي يريد تحصيلها، علوم الشريعة وسائلها، ثم يتوسع شيئا فشيئا، فيأخذ المتوسطات ثم الكتب المطولات، وهكذا على يد معلمه ومشايخه عموما. فهذه الطريقة يدرك بها طالب العلم ويحصل بها، ويكون علمه بعد ذلك علما راسخا. وأما من هجم على العلم بدون مراعاة لأصوله وأساسياته، فإن هذا وإن نال ثقافة وما سائل من هنا وهناك، إلا أن علمه لا يكون العلم المنضبط والعلم الراسخ. فإن علم قليل منضبط خير من كثير غير منضبط. فإذا بدأ بالطريقة هذه كما هي طريقة أهل العلم يبدأون بمسائل العلم الصغار ثم الكبار، كما جاء في قوله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون النساء كتابا وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس أي ربطون الناس بصغار العلم قبل كبارهم، فيبدأ طالب العلم في المختصرات فيأخذ في كل فن مختصر، فيبدأ بالكتاب أو كتابين على حسب جهده، إذا انتهى منهما أخذ كتابين آخرين علمين آخرين، وهكذا حتى يأتي على العلوم يعني التي يريد طلبها علوم الشريعة ووسائلها، ثم بعد ذلك يترقى فيأخذ العلم شيئا فشيئا. هذه الطريقة والجادة التي سار عليها أهل العلم. والمخالف لهذه الطريقة مع أنه في الغالب لا يصل إلى مراده إلا أنه أيضا يخشى عليه أمر أخطر من هذا وهو الضلال، فقد يضل بسبب تضييعه بطريقة أخذه للعلم، وهذا يشهد له واقع الحال. فقد رأينا من سلك هذه المسالك وهجم على العلم يعني هجوما بدون تأصيل بدون عناية بالمختصرات وبدون منهجية، وصار عاقبة أمره إلى التخبط، وربما يعني حمله ذلك على العجب بنفسه وازدرى مشايخه وأصبح يتخبط وظن أنه نال علما وهو في الحقيقة إنما ازداد جهلا. ثم قال رحمه الله وقدم النص والآراء فاتهمي، هذا هو واجب المسلم والمؤمن أن يعتني بالنصوص، هذا هو العلم. قال الله قال رسوله النصوص اهتم بها ويعتني بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتفقه بها، فهذا هو الواجب. العلم هو نقل وليس رأي واجتهاد، العلم هو نقل، وإنما يسار إلى القياس والرأي والاجتهاد. عند عدم معرفة النص أو مثلا تعارض النصوص وما أشبه ذلك، أما الأصل أن طالب العلم يبحث عن العلم، يبحث عن الوحي، عن النصوص، فيعتني بها حفظا وفهما، ويحذر الآراء والاستحسانات. فما عبدت الشمس والقمر كما قال بعض السلف إلا بالآراء والاستحسانات، فلا مجال للآراء، وإنما هو دين كما قال الشيخ رحمه الله في منظومته سلم الوصول في هذا المعنى أيضا، الدين إنما أتى بالنقل ليس بالأهواء وحدث العدل. فيتهم المسلم يتهم يفتح رأيه ولا يحسن الظن بنفسه، وإنما يكون عنايته بالنصوص، هذا هو العلم الصحيح، وحي ونصوص يعتني بها. ثم قال رحمه الله قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. فأول العلوم وأهمها وهو المراد عند الإطلاق علوم الدين يهتم بها، وأعظم ذلك علم التوحيد، فيتعلم ما به تصح عقيدته، وبعد ذلك ما تصح به عبادته ومعاملاته من العلوم العينية علوم الدين، ثم علوم الكفاية من ذلك. فإن علوم الدين هي العلوم الحقيقية، هو العلم النافع، هو العلم الحقيقي الذي ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى، إذ يعرفه بربه وخالقه وبشرع الله جل وعلا. هذا هو العلم الذي جاءت النصوص في الثناء عليه، تحث على طلبه، الثناء على أهله، كما قال جل وعلا: ينفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم الذي ينبغي أن تكون همة الطالب إليه واعتناؤه أكثر به. والعلوم الأخرى التي فيها نفع المسلمين لا بأس بها، لا بأس، بل هذا أمر مطلوب على عموم المسلمين أن يجد فيهم من يعرفها ويتعلمها وينفع المسلمين فيها. لكن قد جعل الله لكل شيء قدر. العلم الشرعي هو الأهم والأولى، إذ به صلاح الدين، صلاح الدين الذي هو سبب لصلاح الدنيا، وهو سبب نجاة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. وبه يعرف الطريق صحيح الصراط المستقيم، ويعرف ما يخالفه من الطرق التي توجب عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: وكل كسر الفتى فالدين كافر، والكسر في الدين صعب غير مقتين. رحمه الله، لا شك أن كل كسر يحصل للفتى من فقر أو فوات منصب وما أشبه ذلك فإنه ينجبر بصلاح الدين، والعكس بالعكس. فإذا حصل الكسر في الدين فإنه صعب أن ينجبر ويلتئم، ولو كان لدى هذا الشخص مال أو منصب أو غير ذلك. فإن أهم ما يكون عليه، فإن أهم ما يوصف به الإنسان ويمدح به وينال رضا الله عز وجل هو صلاح دينه. وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى، الذي ينفع هو الدين. فيحرص المسلم على أن يسلم دينه ولو خسر دنياه، ولو حصل له نقص في دنياه، مع أن المسلم يحرص على هذا وهذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، لكن يكون عنايته الأعظم لسلامة دينه ولو كان ذلك بنقصان دنياه. ولا يكون العكس، فلا يبيع الدنيا، فلا يبيع الدين بالدنيا، لا يبيع دينه بعرض من أمور الدنيا، فإن الدنيا سيعوض الله عز وجل الشخص الذي يغض شيء منها ما في الدنيا وفي الآخرة. وأما الدين إذا حصل فيه الخلل والكسر فإن هذا خسارة على الإنسان في دنياه وأخرى. قال رحمه الله: دع عنك ما قاله العصري منتخلا وبالعتيق تمسك قط واعتصم. هذا من الشيخ حافظ رحمه الله تحذير لطالب العلم من أن ينفتن بفتنة العصرية الذين يدعون إلى أخذ الكل جديد بدون تفتيش هل هذا يتناسب مع الدين ويتوافق معه أو لا يتوافق. الذين يرمون الدين وأهله بالرجعية والتخلف، ويدعون إلى الأخذ بالطرق الحديثة، ضاربين بالطرق القديمة التي كان عليه السلف فرض الحائط، ومزهدين فيها النشء، فهؤلاء أحضر منهم. ولا تصل كلامهم، بل تمسك بالعتيق، بالعتيق الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وتمسك بالعلوم الأساسية التي هي علوم الدين. إياك أن تزهد فيها، إياك أن تصل لمن يزهد الناس فيها ويقول لهم العلم سهل، الدين سهل وعلمه مصور. علينا أن نتمسك بالعلوم العصرية ونوجه إليها عنايتنا وأبنائنا. هذا كله من كلام شياطين الإنس والجن، فلا تلتفت إلى كلامه. واعتني بالعتيق بالقديم الكتاب والسنة ومن كتب المتقدمين ومن العلوم المتقدمين، اعتني بها غاية العناية، وإن زهد فيها أكثر الخلق وأعرض عنها كثير من الناس فإن الخير والله فيها. وأما العصرية وما أتى به العصر فأغلب ما يأتي به من الأمور عن دين الله وتزهد في دين الله، فإياك والالتفات لهم وإياك والركون إلى كلامهم. قال رحمه الله مبينا العلم الصحيح والعلم المقصود والعلم الحقيقي الذي به الفوز والنجاة والفلاح، قال رحمه الله: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا هو العلم الحقيقي، كتاب الله أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، هذا هو العلم الحقيقي، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعتني طالب العلم في هذا القرآن حفظا وفهما، وهكذا يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما. هذا هو الذي يجلو به بنوره هداه كل منبهم ويتضح الحق، فإن في القرآن والسنة كفاية فيهما النور هدى للمتقين كما أنصر الله عز وجل. هذا بيان للناس ولينذروا به، هو هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءكم رسول من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن وهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند الله كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهما المصدران الأساسيان، وهما النور الحقيقي، وما من علم إلا وهو موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من علم يقرب إلى الله عز وجل ويعرف به الإنسان ربه ودينه إلا وهو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقدر حظ الإنسان من هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون حظه من العلم الشرعي، وبقدر ما يحصل له من النور والإهتداء. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد إلا طوبى لمعطل. ما ثم علم، أي لا علم، أي علم سوى الوحيين سوى الوحي المبين. فليس هناك علم نافع وعلم به الهداية والكفاية إلا الوحي، كتابا وسنة، وكلها وحي، القرآن وحي والسنة وحي. وما منه استمد إلا ألا طوبى لمعتصمين، وما منه استمد ألا طوبى لمعتصمين. فأيضا العلوم التي استمدت من الكتاب والسنة، علوم التوحيد والفقه وغيرها من العلوم التي استمدت من القرآن والسنة، فلها أيضا حكم يعني علوم الوحيين، فإن الوحيان كتاب السنة لابد منها علوم كثيرة من الفقه والعقيدة وغير ذلك، كلها تستمد من الوحيين. فطوبى لمن اعتصم ولمن يقول ألا طوبى لمغتنم، فمن اغتنم هذا العمر في تحصيل علم الوحي حفظا وفهما وتفقها حصل له بذلك الغني.